ولع الحب بقلبي والحشي الله الله الله الله عيني ولع الحب بقلبي والحشي الله الله الله يا ابو احمد سلام يا الله ولع الحب بقلبي يا روحي يا عيوني والحشاي الله وسباني نعم الله ولع الحب بقلبي يا روحي يا عيني والحشي والحشي وسباني من سباح دومي يا خليل يا خليلي هم من حر الجواه قد دوى على تلفي فحن علي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا خليلي يا خليلي يا خليلي من حر الجوى قد توالى ألا في فحن علي فحن علي فحن فحن علي فحن علي فحن علي من حر الجوى قد توالى تلف فحن علي واروي عني سير قوم سلفوا أتلفوا لي مهجتي من مقلتي يا سلام يا سلام والله اليوم نعم بثمان أنا يا سلام نعم اسمع ولا أمر العادي طيب أيوه أحمد الله ايوه يا خليلي يا حبيبي يا خليلي ايوه ايوه ايوه يا خليلي يا خليلي يا خليلي من حر الجوع من حر الجوع قد توالى سلفي فحنون علي فحنون علي فحنون علي واجوي عنك واروي عنك صار دعاء الملائكة وروي عنك سير قومك أتلفوا لي مهجتي من مخلتي علموني الأخذ عنهم وكووا علموني الأخذ عنهم وكووا لبحش بنار الهجر كيف طيب إني عبيد لسكان اللواء إنني عبيد لسكان اللواء إنني عبيد سلام سلام إنني عبد لسكان اللواء ولأصحاب العوالي من آل لؤي عجبا أسأل عنهم في الورى وهم ضمن السويدا من حشي الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي النبي الله الله اللهم صل يا روحي إنني الذي يعبد قوم سلفوا أتلفوا لك مهجتي من مقلتي علموني الأخذ عنهم وكوه لب أحشائي بنار الهجر كيف إنني عبد لسكان اللواء.